الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الله، واشتاق لي ناسها الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم ارض عنا برضاك وزيننا بتقواك، اللهم اهدنا بهديك وأفض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركتك وابسط لنا من رزقك وأمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يرام. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم بارك لنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يرام. اللهم عصمنا بعصمتك، اللهم رب نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومجتبانا ومنتخبنا ومنتجبنا ورسولنا وقدوتنا ومقربنا إليك وسندنا إليك، لا تتخلى عنا، واحفظنا وعصمنا وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وأرضنا، وزك أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره. اللهم اجمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة، وفي المنام واليقظة، وفي الليل والنهار، وفي كل وقت وحين، وفي دار كرامتك، وفي مستقر رحمتك، وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، بنبيك الذي أرسلته رحمة العالمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك، أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل وأجمل وأجزل وأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين، كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فما زلنا نشرح في كلمة من كلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من حديث، كلمة هي إنما الأعمال بالنيات، فنتكلم على الأعمال وعلى النيات في الأعمال. وقلنا أن النية هي لتمييز العادة من العبادة، لتمييز العادة من العبادة، ولتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، فيتميز الفرض عن النفل، ولتعيين رتب الفرائض، تتميز الفرائض، فكل ما يلتبس بغيره يجب التعيين فيه، ماشي، زي الظهر والعصر الصلوات، فمجموعة من الصلوات ماشي يجب التعيين فيه. وقد وقفنا عند ايه؟ ان الصوم، نقرأ الحتة بتاعت الصوم ونكملها في الشرح ان شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم في وعلوم مشايخنا في الدارين امين. ومن ذلك الصوم انه يجب ان يعين انواع الصوم. والمذهب المنصوص الذي قطع به الاصحاب اشتراط التعيين فيه لانه يختلط بغيره، بان في انواع من الصيام واجبه لتمييز رمضان عن القضاء، من القضاء بتاع رمضان، الاداء من القضاء، ومن النذر، ومن الكفاره، صوم الكفاره وصوم الفديه. وعن الحليمي وجه انه لا يشترط في رمضان. قاله النووي وهو الشاذ المردود، وقلنا الشاذ المردود هنا من خاصة هذا خلاف اعتباره في المذهب فقط وليس في مذاهب العلماء، لان مذهب الامام مالك انه يجزئ بنية اول رمضان، ومذهب الامام ابي حنيفة انه لا يشترط النية مطلقا لرمضان ولو نوى غيره وقع عين عنه، هذا مذهب الامام ابو حنيفة. ولذلك هذا شاذ مردود، اي عند الشافعية ليس القول بانه لا يشترط فيه النية اللي رواه الحليمي هذا انه لا يشترط في رمضان، اي تعيين رمضان، قاله النووي وهو شاذ مردود. نعم لا يشترط تعيين السنة على المذهب، ما يقولش سنة 1433. ونظيره في الصلاة أنه لا يشترط تعيين اليوم، ما تقولش نويت تصلي فرض الظهر يوم الخميس على اليوم، أو اليوم النهاردة إيه مثلا الصلاة الجاية فرض المغرب يوم الاثنين، لا في الأداء ولا في القضاء، لا يشترط التعيين السنة أو الوقت أو الزمن في الأداء ولا في القضاء، بل ولو أيضا نوى قضاء ما عليه دون أن يعين أي فرض الذي تركه حتى يقضيه صح. يعني نفترض ايه ترك يوم الخميس اللي فات فرض الظهر، فيقول نويت قضاء فرض الظهر فقط، لا يشترط ان يقول ايه عن يوم الخميس، عن فرض يوم الخميس، لا مش لازم. وايضا في رمضان مثل ذلك. وقياس ما تقدم في النوافل المرتبة اشتراط التعيين في رواتب الصوم كصوم عرفة وعاشوراء وايام البيض. ما شاء الله، ده الفرق ده انا قلته زمان، فاكر ان ايه هنقول في الصيام مثل ما نقول في الصلاه، ان المرتب السنن المرتبه هكذا سنن الصيام المرتبه، ها تميز بنيه تشترط فيها النيه. يعني ما جيش يوم عرفه اقول نويت الصيام، خلي بالك ان هنا في قلبي ان انا ايه العبره بالقلب، زي ما قلنا ان هو ما قصدش بقلبه يوم عرفه، ده قال الصيام بس كده، هل يجزئ عن يوم عرفه؟ لا، يبقى يقع نفل صيام مطلق ولا يجزئ عن يوم عرفه اللي هو فيه الثواب الخاص او يوم عاشوراء او ما الى ذلك. لكن النيه منصرفه لوحدها، واخدين بالكم ان النيه منصرفه لوحدها، اذا وجد اليوم فانا هصوم بكره عشان ده ايه يوم عرفه مثلا، خلاص فالنيه موجوده من الاساس. لكن لو عزبت تلك النيه او لم توجد اساسا، ها فلا اعتداد بذلك اليوم عن ذلك اليوم، فينصرف الى النفل المطلق، ياخذ ثواب النفل المطلق. وقياس ما تقدم في النوافل المرتبة أي في الصلوات اشتراط التعيين في رواتب الصوم أي الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. عند الشافعية يصوم الثاني عشر احتياطا، عشان لو كان الشهر 29 يوم ها يبقى صام وأوسط الشهر بالفعل، ويصوم السابع والعشرين احتياطا حتى لو كان الشهر 29 يوم يبقى صام آخر ثلاثة أيام في الشهر، 27 و28 و29، كان 30 يصوم ال 30، ما كانش 30 يبقى صوم اخر 3 ايام. ويشترط فيهم التعيين، المراد بيها الايام البيض اللي هي الثلاثه اللي اوسط الشهر 12 و13 و14 و15 و12 ينوي فيه الاحتياط لايه؟ لنصف الشهر حتى يقع في نصف الشهر تماما. وقد ذكره في شرح المهذب اي الامام النووي بحثا، ولم يقف على نقل فيه. قلنا ان العبره هنا قال الإمام النووي أما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، صوم التطوع المطلق اللي هو من غير مقيد بيوم، هصوم يوم اللي هو من صام يوما لله تعالى بعد الله بينه وبين النار 70 خريف، أو من صام يوما لله تعالى ها بعد الله بينه وبين جهنم 3 خنادق ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض، ده هنا يوم ايه بنية يوم مطلق، يوم 3 يوم في وسط الشهر كده ما يكونش ليه ثواب سنة وما قصدش السنة، يبقى ده يقع عن هذا ايه اللي هو النفل المطلق. فصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، كهكذا أطلقه الأصحاب. وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم يوم كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها. الشيخ رجح هنا إيه؟ إن الستة من شوال تتعين، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة. طيب، وقد ذكر في شرح المهذب بحثا، وقد ذكره أي التعيين نية الصوم في شرح المهذب بحثا، ولم يقف على نقل فيه، ما نقلش عن الأئمة. شوف الإمام السيوطي بيقول لك على منهج جديد للإمام النووي ما خدناش بالنا منه، أنا أول مرة أخد باله منه، إن الإمام النووي لما نقل العبارة قال أطلقه الأصحاب، إن العبارة أطلقوا الأصحاب أطلقت العبارة دي، وما نقلهاش عن أحد معين، عن شخص معين من أئمة المذهب المجتهدين. ولذلك قال ولم يقف على نقل فيه، قال ده ما فيش نقل عن أحد العلماء المعتمدين من المذهب في أحد كتبهم أنه ذكر ذلك. وده منهج النووي، إن كل عبارة بينهيلها عن الكتاب اللي قالها منه، ويذكر مثلا وقال صاحب البحر، يبقى الروياني، ماشي فين؟ في بحر المذهب اللي هو الروياني. فده نقل العبارة دي وما جابش نقول، إنما قال إيه؟ أطلقه الأصحاب، ولم يذكر معينا شخصا معينا المجتهد المذهب ذكر ذلك. شوف مدى دقة وضيق المذهب العلمي، أما بينقل عن إمام، سكت عنه يبقى ارتدى قوله، رد عليه يبقى الراجح خلافه، قال بعضهم يبقى الراجح خلافه، قال الأكثرين كذا، قال المعتمد كذا، يبقى هو ده الراجح. لما يجي عبارة ينقلها وسكت عنها يبقى بيأيدها. طيب لما بلقاش نقل بيطلق كلام الأصحاب لأنه وجد أنه منقول كده، لكن ما وجدش أنه منسوب لحد معين. وبعدين هنا الشيخ بيؤيد هذا بالضبط، أنه يقول ولم يقف على نقل فيه، نقل معين عن أحد أئمة المذهب، ماشي، وهو ظاهر، يعني الأمر ده ظاهر القياس، إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية كما سيأتي عن البارزي. إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان، ده بيتكلم عن البيض، وقد ذكره في شرح المهذب، لا عبارة اللي بيتكلم عن كل الأشياء دي. إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية كما سيأتي عن البارزي، إن لو كان في شغل، إذا كان هناك صوم المقصود به شغل الزمان بعبادة يندرج في غير، ماشي. ولذلك احنا رجحنا وافتى مولانا مفتي الديار نور الدين سيدنا الشيخ علي جمعة، افتى بان ايه الستة من شوال يندرجوا في اي صيام، وده الدليل معاه رضي الله عنه وارضاه، لان ايه من صام رمضان ثم اتبعه بست مطلقة، فالست فيها اطلاق، والاطلاق يقتضي عدد التعيين، يقتضي عدم التعيين. وبالتالي لو نوت المرأة القضاء وقضت ستة أيام في شوال أجزأها عن الست بتاعت شوال. ليه؟ لأنه صوم الست مندرج في صوم القضاء اللي عليها، خلاص، ويجزئ عنها وتبقى صامت القضاء وصامت الست، خلاص. إلا أن سيدنا الإمام يقول إيه؟ لا تنوي، هو حاصل، بمعنى إيه؟ شغل الزمان بعبادة الصوم كشغل المكان بعبادة الصلاة. فشغل المكان بعبادة الصلاة في تحية المسجد تتأدى تحية المسجد بأي صلاة كما قلنا، فليست مقصودة لذاتها تحية المسجد. وبالتالي إن إيه لو صلى دخل صلى الفرض سقطت تحية المسجد، لو صلى سنة الظهر سقطت تحية المسجد، لو صلى سنة الوضوء سقطت تحية المسجد بعد ما صلىها في المسجد، لأنها تندرج في أي صلاة، شغل البقعة بعبادة، وهكذا في الزمان شغل الزمان بالصيام، فيكون كالتحية كما سيأتي عن البارزي. ومثل الرواتب في ذلك الصوم ذو السبب، وهو الأيام المأمور بها في الاستسقاء، أي على سبيل الندب. ومثل الرواتب في الصوم ذو السبب، وهو الأيام المأمور بها في الاستسقاء، عامله زي صلاه ايه الاستسقاء دي، عامله زي ايه بقى؟ هيبقى صومها الصوم المأمور به في صلاه صلاه الاستسقاء، ان يندب للناس المأمور به، اي على سبيل الندب، يندب للإمام إذا أراد أن يستسقي أن يعلم الناس أنه سيستسقي مثلا بعد 4 أيام، فيأمرهم ندبا بالصيام 3 أيام قبل الاستسقاء، أو أنهم يكون اليوم الأخير يخرجوا يستسقون في اليوم 3 من أيام الصيام. ومثل الرواتب في ذلك الصوم ذو السبب، وهو الأيام المأمور بها في الاستسقاء، أنه بيصوم من أجل الاستسقاء تقربا إلى الله تعالى بعبادة الصوم التي فيها الجوع والامتناع، وحالهم مشابه لذلك لامتناع السقيا من السماء، فأمروا بالصوم وأن يصلوا صلاة الاستسقاء ويدعوا دعاء الاستسقاء وهم صائمون. فهذه ذات سبب زي العيدين انها او زي الكسوف والخسوف، فهي ذات سبب فيجب التعيين فيها انها ايه، بصوم من اجل الاستسقاء. طيب ما نواش، يبقى وقع نفل مطلق وما حققش نيه الصيام من اجل الايه الاستسقاء. وقلنا النفل المطلق في درجته وثوابه اقل من النفل المقيد او الراتب، واضح؟ فاعلى درجات النفل في الاجر والثواب الراتب، سواء في الصوم أو في الصلاة كما ذكرنا، والصوم مقيس على الصلاة في كل ذلك. وبعد الرواتب النوافل غير مؤكدة، ها، وبعد النوافل غير مؤكدة النفل المطلق. ومن الثاني هو قال إيه الأول، مين قال الأول؟ اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، يبقى القسم الأول اشتراط التعيين يكون فيما يلتبس من العبادات، من أجناس العبادات، صورها عبادة واحدة في جنسها مشتبهة في مواضع، فيجب إيه يشترط فيها التعيين دون غيره، أي ما يلتبس، ما لا يلتبس. ومن الثاني يعني ما لا يشترط فيه التعيين، وهو الذي يكون فيه عدم التباس العبادة بغيرها، خلاص. ومن الثاني أي الذي ما لا أعني ما لا يشترط فيه التعيين، أي في النية إن أنا أعين نوع العبادة دي، وعدم الاشتراط بسبب ايه؟ انه لا يلتبس بغيره، انها عبادة محضة غير ملتبسة بغيرها، يبقى ده شرط عدم التعيين، لما تكون عبادة والعبادة دي متمحضة، ها، ولا تلتبس بغيرها، يبقى لا يشترط في ذلك التعيين. قلنا ممكن انها عبادة ليه؟ لانها ممكن تشترك مع العادة مثل الغسل، خلاص، وان تكون محضة طبعا عشان ما تشتركش مع غيرها في العادات وما الى ذلك، وانها لا تلتبس بغيرها حتى لا يشترط لها التعيين في النية. الطهارات والحج والعمرة، الطهارات والحج والعمرة دي لا يشترط فيها التعيين. ليه؟ لان قلنا، فاكرين واحنا بنشرح في البجولي، قلنا كلمة الحدث دي، كلمة الحدث تتضمن الأصغر والأوسط والأكبر، فلو أنه نوى رفع الحدث فقط، ماشي، قال نويت رفع الحدث فقط، ما شاء الله، فكلمة هو قال الطهارات، أنا بكلمك هيرفع إيه الحدث، الحدث ده إما أصغر وهو الناقض للوضوء، أو أوسط وهو الجنابة، أو أكبر وهو الحد والنفاس. فلو هو بيغتسل بنية رفع الحدث فقط كده، حتى لو عليه حدث أصغر يرتفع الأصغر، يعني لا يجب عليه تعيين نوع الحدث، لا يقول نويت رفع الحدث الأصغر أو الأوسط، نويت رفع حدث الجنابة، أو يقول نويت رفع حدث النوم مثلا أو حدث في الأصغر، لا يشترط تعيين نوع الحدث، ولا تعيين إن هو أصغر أو أوسط أو أكبر، ولا في الأصغر يشترط تعيينه أيضا من باب أولى، إن أنا أقول حدث النوم أو حدث قضاء الحاجة أو حدث خروج الريح أو حدث مس المرأة الأجنبية أو حلقة الدبر أو حلقة أو الفرج، كل ده لا يشترط، لأنه ده داخل تحت الأحداث الصغرى. والأوسط لا يشترط أنه ينوي رفع الحدث الأوسط اللي هو الجنابة، والأكبر لا يشترط أن ينوي رفع حدث النفاس، تنوي المرأة إذا طهرت من النفاس رفع حدث النفاس أو الحدث الأكبر أو رفع حدث الحيض. إنما لو في كل ذلك عين نوع العبادة أو الطهارة، عين نوع الطهارة اللي يشترط تعين نوع الطهارة كما سيأتي، هو ده أنا بغتسل ولا بتوضى ولا بتيمم، خلاص. زائد حاجة تانية قلنا تس حاجة خارجة من الأول وهي إيه؟ إزالة النجاسة والاستنجاء والاستجمار، خارج مش محتاج، لأنه من باب التروك غلب عليه حال التروك، فقلنا أنه لا تلزمه النية، غلب عليه حال التروك. خلي بالك هو عبادة. طيب ومثل الرواتب، طيب خلاص دينا. يبقى الطهارات دي، يبقى أنا لو نويت أن أنا هغتسل عن رفع، ونويت رفع الحدث خلاص، وكان علي جنابة أو علي حدث أصغر أو علي حدث أكبر، حيض أو نفاس، وانتهى طهرت المرأة منه، فإيه بتغتسل. فلو نويت رفع الحدث بس واغتسلت، ارتفع الحدث وصحت العبادة، لأنه لا يشترط فيها التعيين. ليه؟ لأن احنا قلنا الحدث ده شبكة كبيرة كده، الحدث دي كلمة فوق، ها مقسم له أقسام أصغر وأوسط وأكبر، والأصغر ده تحته 5، والأوسط تحته 1، والأكبر تحته 2 كما شرحنا، كل دول تحت الحدث. فلو نعرف رفع الكبير ده كل اللي تحته ترفع، ماشي. وإذا هناك برضو يقول إيه، في مسألة قرأناه عليه 3-4 أحداث صغر، نام وقضى حاجته ومس فرجه، فلو نوى رفع واحد منهم ارتفع الجميع. ها نوى رفع حدث النوم ارتفع الثلاثة مع بعض، ماشي. فلا يشترط التعيين في الطهارات. والحج والعمرة لشدة التباسهما بالمكلف والتساقهما به، في مصطلح تاني، ها التساق والتلبس، شدة التلبس، لأنه لو عين غيرها انصرف إليها. لو عين إن هو يرفع حدث النوم وكان عليه نوم وقضاء حاجة يرتفع، انصرف إليه. أو لعل يقصد الحج والعمرة، لأنه لو عين غيرها انصرف إليه. من توفيق الله تعالى إن أنا الكلام اللي أنا قلته لكم كان الشيخ علي قاله نفسه من بتاع 15 سنة مكتوب عنده. قال الشيخ عز الدين ينبغي ألا يجد التعرض لذلك أي في العيدين، لأنهما يستويان في جميع الصفات. كل الكلام الحمد لله من حفظ من فضل الله تعالى ومدده. يبقى الحج والعمرة لو نوى غيرهما انصرف إليهما. قلنا أن الحج ده كمان ممكن أن يطلق نية الإحرام، مش هيعدد النسخ، أحرمت لله تعالى، يصح وبعد كده يفضل ماشي لغاية لما يوصل لمكة. نقول له بقى أنت نويت إيه الإحرام ده، إنوي بقى حاجة، إما حج أو إما عمرة أو عمرة متمتعا بها الحج أو قران. لازم يحدد نوع النسك قبل أن يشرع في العمل. لكن لو نوى مطلق الإحرام انعقد إحرامه وأصبح محرما، ماشي. وأيضا لو نوى هنا بقى إيه، ماذا يشترط فيه التعيين؟ أهو زي ما أنا قلت الشرح ده اللي أنا قلته بالظبط. الحج والعمرة لا يشترط فيها التعيين، فنوى الإحرام مطلقا كده ينعقد الإحرام، بس أقول له قبل الشروع في أعمال النسك يجب أن تحدد ماذا تريد من أنواع النسك الأربعة، ماشي. ولذلك تبقى النيات 5: الإحرام مطلقا، والإحرام بالحج، والإحرام بالعمرة، والتمتع، والقران. لأنه لو عين غيرها انصرف إليها، خلاص. بمعنى إيه؟ إن العمرة طول السنة، لكن الحج له ليه موسم معين، ماشي. ولذلك لو نوى الحج في رمضان لا يجزئه ولا تنعقد نيته، قياسا على الصلاة، لأن وقت الحج لم يدخل ميقات الحج الزماني من أو ثبوت هلال شوال إلى نهاية أشهر، إلى نهاية الحج، إلى اختلاف بقى هل يوم النحر ولا الثلاثة أيام. فلكن ايه بدايته امتى؟ شوال. جاء في رمضان اللي هو قبل شوال ونوى الحج، ما يجزئوش. ليه؟ عامل زي اللي نوى صلاة الظهر قبل زوال الشمس، قبل دخول وقت الظهر. فسبب وجوب الحج على من يجب عليه ان يدخل ميقاته اولا، فاذا نوى قبل الميقات الزماني لا يجزئه، يبقى ينصرف الانعقاد. تنصرف. طيب النية دي هتروح فين؟ ما هو احرم، اللهم إني نويت الحج وأحرمت به الله في رمضان، إيه اللي يحصل؟ ينعقد عمرة، ويجب عليه عمرة، لا يجب، لأن في نسك لازم ينعقد به ويخرج منه. أما لو كان في رمضان فنقول له بقى لو كان في شوال في أشهر الحج ونوى الإحرام مطلقا يبقى ممكن أمامه الأربع اختيارات الأخرى، لأنه لو عين غيرها انصرف إليها. وكذا الزكاة والكفارات، إن الزكاة يكفي أنه ينوي الفرضية التي عليه، لا يشترط تعيين نوع الزكاة، ماشي؟ يعني لا يقول لا يشترط أن يعين هذه زكاة الأنعام التي عندي، هذه زكاة عروض التجارة، هذه زكاة أموالي ها النقدين، هذه زكاة الركاز أو أو أو ما إلى ذلك، لا يشترط التعيين ده مطلقا، إنما يكفي أن يقول اللهم إني نويت هذا المال زكاة، أي الفريضة التي عليه، ولا يشترط تعيين نوع الزكاة، خلاص مما لا يشترط تعيينه. والكفارات أيضا، الكفارات لا يشترط تعيينها، أنه هيسم مثلا 60 يوم، بس كافي كافي أنه ينوي الكفارة أو عتق الرقبة، لا يشترط ينوي عتق الرقبة التي وجبت علي، سواء كانت بنذر أو كانت كفارة عن ظهار أو ما إلى ذلك يعني، خلاص. فلا يشترط أن هذه عتق رقبة عن الظهار، هذه عتق رقبة عن كفارة يمين، هذه عتق رقبة عن كذا، لا يشترط، إنما إيه هذا ينوي يشترط فيه أداء الفرضية فقط، خلاص، أداء ما فرض عليه من الكفار، واضح؟ يبقى لا يشترط فيه إيه؟ بس لازم يشترط أداء ما إيه فرض عليه أو ما وجب عليه بالكفارة. والزكاة أيضا لازم يشترط الزكاة إن عشان يميزها عن النافلة الصدقة. وفي الكفارات يشترط أن يهو ما وجب عليه، لأنه لو أعتق رقبة قال أنا هعتق رقبة لله تعالى، وبعد ما أعتقها تذكر أن عليه رقبة كفارة يمين، لا تجزئ، يقول إيه لا يجوز له أن ينوي هذه التي أعتقها عن كفارة اليمين، لأنها خلاص خرجت وانقضت وتم الفعل، إنما يجي النية قبل الفعل، ودي فروض. والفرض ها لا يحمل، والنفل لا يحمل الفرض، أو الفرض الفرض يحمل النفل، لكن النفل لا يحمل الفرض، أنه أقل أضعف منه، فما ينفعش أنه ينوي بالنفل الفرض، لكن ينوي الفرض لو نواه وما كانش فيه فرض أجزاءه عن النافلة، ماشي، راح خلاص راح. نعم، لا، لأن قلنا لو نوى الإحرام مطلقا انعقد أصبح محرم، لكن ما حددش النسك، يفضل محرم كده لغاية لما يوصل لمكة، نقول له إيه بقى، لأن الأعمال هتختلف، أنت نويت حج ولا عمرة ولا قارن ولا متمتع، لو كان نوى هذا في غير أشهر الحج يبقى ينصرف عمرة مطلقا كده لوحده بدون نية، ينصرف إحرامه إلى العمرة، ويبقى يجب عليه لما يوصل مكة يعمل عمرة. لو كان في أشهر الحج نقول له اختار أحدا من أربع صيغ، من أربع اختار صورة من أربع صور بتاعت النسك، نعم، قبل أن يشرع في العمل، أنت تدخل مكة هتطوف دلوقتي، قبل ما يطوف لازم يحدد قبل أن يشرع في العمل، لأن الطواف ده لو كان هو مفرد أو قارن هيطوف طواف قدوم وهيسعى سعي الحج بعده، بعد أن شرع قبل ما ها خلاص عين بس التعيين ده ليس واجبا، لا يبطل الإحرام به، ليس شرطا في صحة الإحرام. ما المقصود هنا إيه؟ إن الأشياء دي متميزة بنفسها، فبذلك لا يشترط في صحة الإحرام أنه ينوي الحج أو العمرة أو القران أو التمتع، لا يشترط في صحته، ممكن زي ما قلت، ممكن ما قلت كما قلت انه ايه يقول احرمت لله تعالى بدون ما ينوي اي نسك، هل ينعقد الاحرام ده؟ ينعقد. ليه؟ لان ليس شرطا فيه تعيين نوع النسك، هذا ما لا يشترط فيه التعيين لانه لا يلتبس بغيره، قبل لازم قبل ما ابدأ في العمال عند الاحرام ما يعينش، اصل دي قرأناها هناك في الفقه، ايوه الاحرام بالحج والعمره لا يشترط فيه التعيين اذا كانت حج ولا عمره ولا قارن ولا متمتع، انما يقول نويت الاحرام لله تعالى، لو قال كده هل ينعقد احرامه صحيح ام احرامه باطل؟ ينعقد خلاص. وايضا من اسباب انعقاده شده تلبس النسك بالانسان وعدم انفكاكه عنه، بس الأول هنا أنه متميز بعينه عن غيره من العبادات، وأنه يجوز الإحرام مطلقا كده. سيدنا الإمام علي دليله، خلي بالك أن كل هذا رجع لأدلة من السنة. سيدنا الإمام علي لما ذهب إلى اليمن ليأتي بالهدي فأتى بمائة ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ها قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مجان يدخل الميقات وجاء على مكة من جهة اليمن، قال إيه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عرفش الرسول أحرم بكذا. لكن لما دخل مكة وسأل الرسول أحرم أهل بماذا، فقالوا أهل بقران أو إفراد على الاختلاف، لأنه قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة ولم يجعلها عمرة، لجعلتها عمرة ولم يجعلها عمرة، لأنه كان ساق الهدي. فهي إما الاختلاف، فأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ده أخر إحرام لغاية لما دخل مكة. النصوص معانا بالأدلة. طيب وكذا الزكاة والكفارة. طيب ضابط. قال الشيخ في المهذب، الشيخ يبقى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب في فقه الشافعية، اللي هو المتن الذي شرحه النووي في إيه المجموع. كل موضع افتقر إلى نية الفرضية افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض في الأصح. لكن الضابط ده هنشوف كده المحقق علق إيه. كل موضع افتقر إلى نية الفريضة، يبقى خرج كل، بس لا في أشياء لا يشترط أحيانا لسه إلى نهاية الحج، ما يشترطش تعيين النسك اللي أحرم به في الإحرام، ولا يشترط في الطهارات، ولا يشترط في الزكاة، ولا في الكفارات. فكأنها دي قاعدة عامة، إلا أن كل ضابط أو قاعدة دي ضابط، لأنه في باب معين في باب النيات. قلنا الضابط هو أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة تعرف منها أحكامها غالبا في باب معين، يبقى ده باب إيه؟ باب النيات. كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها، ما عدا الأربع أشياء اللي احنا خرجناها دي، اللي هي إيه؟ الطهارات والحج والعمرة والزكاة والكفارات، إلا التيمم، ويستثني التيمم للفرض في الأصح. طيب يقول المعلق ويستبيح أي فريضة، كده اتضح الأمر، ويستبيح أي فريضة أراد. اتفق الأصحاب على تصحيحه. أقول لكم المسألة إزاي. أنا لما باجي أصلي الظهر بانو الظهر، لكن أما جت أتوضأ صلاة الظهر هل يجب أن أنا أنوي الوضوء لصلاة الظهر؟ لا، دخل في لا يشترط التعيين، أنوي الوضوء، لأن الوضوء عبادة مستقلة، الوضوء نفسه عبادة مستقلة ليست لأنها تكون من غير صلاة ولها أحكام، ويجب تمييز نوع الوضوء، هل ده مجدد ولا وضوء أصلي عن حدث أحد الأحداث، ولا وضوء للنوم يجب أن أنا أحدده. ولذلك لو أنا توضيت للنوم، وضوء النوم له أحكام خاصة، كما قلنا نكرر ان وضوء النوم ده انا هتوضى للنوم فقط، يبقى الوضوء ده لا ينتقد الا بالجنابة، ولكن هذا الوضوء لا اصلي به. يعني لو جيت بعد ما توضيت للنوم قضيت حاجتي، لا ينتقد وضوء النوم. ما مس رجل الفرج او المرأة مست فرجها لا ينتقد وضوء النوم، نام بالفعل لا ينتقد وضوء النوم، ينتقد بالجنابة فقط، فيجدد للجنابة، وهذا وضوء مسنون، والوضوء المسنون لا يستبيح به الصلاة. واضح؟ يعني هو لو توضأ للنوم فقط بنية كده أنا أتوضأ عشان أنام فقط، يبقى لا يجوز أن أنا أصلي بذلك الوضوء، لا أستبيح به الصلاة. لكن ممكن هو أنا هتوضأ وأصلي الوتر وأنام، يبقى دخلت النيتين، نية وضوء استباحة الصلاة وضوء النوم أيضا، عشان إيه؟ يبقى أسقطت عني سنية وضوء النوم ده، اندرجت في إيه؟ في الوضوء للفرض، هندرج النفل في الفرض، ماشي، ده من باب اندراج النفل في الفرض، ماشي، مش من باب اندراج النوافل في بعضها، لأن الوضوء للصلاة فرض، وإن كنت أصلي بنا فعله عشان أستبيح دي الصلاة. طيب المسألة بتاعت النية دي بيقول إيه؟ هل لو أنا بتيمم يجب أن أنا عين الفرض اللي أنا هصليه بذلك التيمم؟ لا، ما يجبش التعيين الفرض اللي أنا هصليه بذلك، فهتيمم لصلاة الظهر. استخلي بالك ليه بقول كده، هو بيقول لك ايه؟ ان التيمم شرطه ان يكون بعد دخول وقت الصلاه. ماشي، التيمم بعد دخول وقت الصلاه مظبوط. مثلا انا لخبط انا حاجه، اسمع معايا. فببحث عن الميه، الوقت دخل ما لقيتوش، وانا بحثت عن الميه او ما تيمم وصلي. ماشي، هل يشترط ان انا اقول انا هتيمم لصلاه الظهر اللي انا ما لقيتش الميه من اجلها؟ لا، هو التيمم بس مطلق التيمم كده يستبيح به فرض، اي فرض بقى. طب تيمم حتى في هناك في الفقه يقول لك بقى الفروع زي ايه؟ تيمم ليصلي الظهر فذكر ان عليه قضاء فريضه فصلاها بذلك التيمم، اجزات؟ ايوه اجزات. ماشي، تيمم ليصلي اداء صلى فرض قضاء بهذا التيمم، اجزا اجزا. تيمم يصلي قضاء فوجب فرض الوقت هيخرج ام راح مصلي فرض الوقت الاداء؟ اجزاء. فلا يشترط فيه لا الاداء ولا القضاء ولا تعيين نوع الفرض بالنسبه للتيمم. يقول ويستبيح اي فريضه اراد، اتفق الاصحاب على تصحيحه وبه قطع جمهور الخراسانيين. ان ايه؟ اتوضى للظهر يصلي العصر، اتوضى العصر يصلي الظهر، غلط وانا بتوضى قصدي تيمم لصلاه الظهر ام مصلي بذلك التيمم العصر، او تيمم العصر فصلى الظهر، تيمم للمقضيه فصلى بها الاداء، تيمم الاداء صلى به القضاء، جاز في كل الصور. تيمم مطلقا لاداء فريضه فلا يشترط تعيين الفريضه. هبه انا هتيمم لاصلي فريضه فقط، لا يشترط تعيين نوع الفريضه هنا. كل موضع افتقر الى نيه الفريضه اهي افتقر الى تعيينها الا التيمم. ممكن اقول نويت التيمم للفريضه للفرض، الا التيمم للفرض في الاصح، لا يشترط تعيين نوع الفرض. ويستبيح اي فريضه اراد، اتفق الاصحاب على تصحيحه وبه قطع جمهور الخراسانيين. ونقل امام الحرمين اتفاق طرق المداوره عليه. قال والوجه الآخر حكاه العراقيون وهو مطرح لا التفات إليه، لاتفاق الأصحاب عليه إن هو يشترط فيه التعيين. عندكم كلمة المداورة؟ اللي عنده هامش دي مداورة؟ ها؟ ماشي. والوجه الآخر قال أي إمام الحرمين، والوجه الآخر حكاه العراقيون وهو مطرح أي في حكم الطرح، أنه لا اعتبار به ولا اعتداد به لا التفات إليه. وصرح القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وآخرون من الطريقتين بأن اشتراط تعيين الفريضة غلط، إن من اشترط تعيين الفريضة في التيمم غلط، يعني ليس على وجه ضعيف حتى بل غلط في المذهب. والقائلون بالاشتراط هم أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو القاسم الصيمري، واختاره أبو علي السلجي حكاه عنهم الرافعي. يبقى قد يكون القول وارد عن إمام إلا أنه ليس له أصل ولا دلالة ولا حجة قوية ولا ضعيفة. إن اشتراط هنا ليه؟ لأن ده مجرد استباح الفرض، بس يجب تعيين الفرض في هذا قاعدة. راح الفرع ده قاعدة. وما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لن يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها، وكما إذا عين الإمام من يصلي خلف إذا عين الإمام من يصلي خلفه أو صلى في الغيم أو صام الأسير ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه. وما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل، كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، ومن صلاة الظهر إلى العصر. يبقى فيه ثلاثة أقسام، فيه ما لا يشترط التعريض له لا جملة ولا تفصيلا، وما القسم الأول، وما يشترط فيه التعيين أي جملة وتفصيلا، وفي ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط التعرض له تفصيلا. ماشي، أو تعيينه تفصيلا. فدي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر، شيء لم يطلب منك الشارع أن تعينه لا جملة ولا تفصيلا، فإذا أخطأت فيه لا يضر الخطأ فيه، كتعيين مكان الصلاة وزمنها. نيت أصلي في حجرة الاستقبال فصليت في حجرة النوم، والنية كده وموجود، هذا لا يضر. كما تعيني مكان الصلاة وزمانها، نيت أصلي في أول الوقت فبان أن أنت صليت في آخر الوقت، لا يضر. وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه، قال إيه نويت أصلي إمام بزيد وعمر وخليل وعباس أو كده، برضو إيه لا يضر إذا أخطأ فيه. أو صلى في الغيم، صلى في الغيم حدث عنده غلبة الظن بدخول الوقت وكان في غيم يمنع رؤية الشمس إنها زالت ولا ما زالتش، لكن حدث عنده غلبة الظن يصلي بورد أو بغلبة ظن أو بعلامة، حدث عنده غلبة الظن بأن الوقت دخل فصلى أجزاءته، لأنه اجتهد بيعتبر غلبة الظن دلالة على دخول الوقت. أو صام الأسير، أو صام الأسير ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه، عندك الأداء والقضاء ولا الأداء أو القضاء؟ واللي في المتن والقضاء. طيب هو الأصل الهامش أحسن اللي هي فيها أو القضاء، أفسرها لكم دلوقتي. المرة اللي فاتت كنا كتب عن الإمام المحاملي الكتاب، هي مش الكتاب، اللباب، لو أنها تحقيق تنقيح اللباب، اللي هي الأصل كده صححة أنها اللباب مش الكتاب، لأن هو الكتاب بتاعه اسمه اللباب. خلاص المحاملي في اللباب. طيب أو صام الأسير ونوى الأداء أو القضاء، في مسألة صلى في الغيب يجب أن يكون وقت دخل طبعا، فإذا هو فعل كده واجتهد وغلب على ظن دخول وقت وصلى أجزاءته، لكن في قاعدة لا عبرة بالظن البين الخطأ وندخلها أيضا، بمعنى لو تيقن تيقن إن كان صلاته قبل الوقت أعاد. طب وإذا ما تيقنش يطرح كله بقى الشك ده ويبقى الصلاة صحيحة على الأصل. مثال ذلك المثالين بتاع الأسير ده، الأسير ظن إن رمضان دخل، فالأول حاجة إن الشتا تحقق، هو ظن أن غلب عليه أن رمضان دخل، قعد مأسور مدة كبيرة مش عارف ليل من النهار بيعد الأيام، لأن حاسس إن رمضان دخل. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا ربينا على مسلمين يبعد سلامك كمين أهل الله، مشتاق لمسك الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء.